حاضر جوزي. واه يا ويلو يا سواد ليلو الجراح اللي يدخل يعمل كوليستيكتو في الحاله ده نهار وشوي. عارف ليه؟ هو بيروح يجي يسلك المراره، بص كده معايا، بيجي يسلك المراره فيلاقي المراره عامله كده اهو، مش ده المنظر؟ المراره عامله كده اهو، وهنا حطوايه اهي، صح كده؟ بيجي يسلك المراره، يسلك المراره يلاقي فيها حط، يقول ده لسه مراره، فيفضل يسلك فيها يسلك فيها لقى ضغط، صح؟ يبقى نفس السجدات يروح عامل كومنيباتيك، حاطط على دبوس وشايل المراره، تروح داخل على طول في لايجيتد يعني ربط بالكومنيباتيك. فالسواد ليلو اللي دخل ويلاقي حاله اسمها ميريزي سندروم، المراره ليه سموها ميجر اوبريشن؟ لانه بيلعب جنب الكومن هيباتيك والكومن بايت، لو عور واحده صارت جلد على طول، ربنا يسترها معانا. طيب يبقى الاكيوت كوليتيسايتس حفظتها بكلمه بوكس مين يا شباب؟ بوكسر. تعال ناخد الكرونيك، الكرونيك بحفظها بكلمه ستار نجم. اول حاجه الاس ستيزن اند ستون فورميشن، الله يعني ايه ستيزن وايه كرونيك وستون فورميشن؟ هو الكرونيك كورتوسايتيس سببه ان حطوه حصل عليها انفكشن، وايه سبب الحطوه؟ ليه الحطوه اتكونت في البدايه؟ سببها كرونيك انفلاميشن في يعني في الوضع. مين اللي بيبدا، مين البيضه ولا الفرخه؟ الفرخه ولا البيضه؟ اللي في البدايه خالص يا اولاد سبحان الله، لو تخيلت ان دي الليبر اهو وادى المراره، المراره ده هي اولاد وظيفتها ان تعمل كونتراكشن للبايل اللي جواه، صح كده؟ تخرج البايل. طب لو المراره دي حصل ان بكتيريا دخلت عليها وعملت انفلاميشن في الوول بتاعها، انفلاميشن في الوول، حلو كده؟ بس لسه ما كونتش مين؟ ما كونتش حظ. لو الانفلاميشن متكرر اتاك ورا اتاك ورا اتاك ورا اتاك، خلي بالك لسه ما كونش مين؟ ستون. واحد جاي لك يقول لك يا دكتور ايه؟ جنبي واجعني وعملت موجات صوتيه زي واحد صاحبكم لسه بيقول لي، والمراره زي الفل. ما فيش حظ. الريكرنت انفلاميشن ده ممكن يخلي الول بتاع الجول بلادر فايبروز فايبرتيشن، وبالتالي ما تقدرش تعمل كونتراكشن وتخرج مين؟ تخرج البايل. فبعد فتره البايل يترصى بيترصى بيترصى ويبدا يكون ويقول لك ده شوف ده انا كنت عامل الترا ساوند من سنتين ما كانش في حظ، دلوقتي لقيت في حظ. يبقى البدايه كرونيك انفلاميشن، صح كده؟ والكرونيك انفلاميشن هو اللي ادى للستيزز والستون فورميشن. طب والستون؟ الستون تقفل السيستك داكت فتبدا تعمل اكيوت انفلاميشن، صح كده؟ والاكيوت ممكن يتقلب الى كرونيك والاتاك تبدا تمشي بقى، متخيلين ازاي؟ وهكذا الكرونيك يعمل فايبروزز فيعمل مور ستيز يكون ستون، الستون تعمل اكيوت واكيد بينطبق كرونيك، الكرونيك يعمل فايبروز، الفايبروز يعمل ستيز يكون حظ، اكيوت كرونيك فايبروز، اكيوت كرونيك فايبروز، متخيلين؟ وهكذا. عشان كده اول ما يجي اي حد عنده جول بلادر ستون الحق واعمل كوليستيكتوم، لا يدخل منك في اكيوت اتاك هيصوت اللي معانا الدنيا. فالكومبليكيشن اوف كرونيك كولوسايتس، الكومبليكيشن اوف كرونيك كولوسايتس كلمه ستار، اول اس ستيزز اند ستون فورميشن، تخيل بقى ثاني اس ايه؟ كومبليكيشن اوف ذا ستون. يعني ايه كومبليكيشن اوف ذا ستون؟ ما هو الكرونيك عمل ستون والستون نفسها تعمل كومبليكيشن، ايه كومبليكيشن ذا ستون؟ لسه ورقتين ثلاثه جايين كمان اقول عليهم. رقم ثلاثه تعمل توكسيميا وكيبتيتيميا. يعني ايه توكسينيا وتبتيتينيا؟ الكرونيك انفلاميشن ده ممكن يؤدي لتوكسين وبط والبكتيريا تشتغل. رقم ايه؟ اكيوت اتاك. هو كرونيك جاله ارتبط كرونيك ازاي؟ حد يقول لي يلا ازاي؟ هو الكرونيك ده سببه ايه؟ ان في ستون في مين؟ في الجول بلادر. لما حطوايا هو كرونيك ماشي كرونيك اهو حاطه في الجول بلادر. يا دكتور الحمد لله اديني حبه علاج، ادي حاجه للمغط ومسكن وتبقى زي الفل. جات لي في يوم بتلطم وبتصوت من جنبها ليه؟ حصوة راحت للسيستك دكتور راحت مدخلاها من كرونيك الى اكيوت. اخر حاجة ريفليكس. يعني ريفليكس؟ ريفليكس كارديك سبازم. تعرفوا ان فات كتيرة بيحصل لها ريفليكس كورونري سبازم حاجة اسمها كاردياك لينك في وصلة بين المرارة والقلب يعمل كورونري سبازم. اول حالة مرارة او الثانية او الثالثة كده واحد في العيادة جاي واحدة ماشية ان هي كاردياك وعلى لانوكسين ونيتريت وانجايت ومش مرتاحة على العلاج خالص وهي بتعمل الانفستيجيشن بالصدفة لقت مين؟ جول بلادر ستون. فجت قالت يا دكتور في دكاترة بتوع القلب قالوا لي ان انت لو شلت المرارة ممكن تكون من ضمن الحاجات اللي هتريح القلب قوي. قلت لها فعلا في حاجة اسمها كاردياك لينك بين المرارة وبين القلب وفعلا شلنا المرارة من هنا لا يقل عن شهر كل المانيفستيشن بتاعت الكرونيك خف. كانت يعني دي كانت واحدة جارة كان يوميا الفجر كده واخدينها عندها انجاي. والمشكلة ان هي كانت الوجع والزرحة تيجي وتعدي زي الكل منها حبة نصلينج والنيتريت حبة مش عارف ايه في الدنيا تفك هو بيفك مع قليل نيتريت ولكن المشكلة الموضوع متكرر بسبب ان في جول بلادر ستون. دي حالة شفتها. طيب خلنا كلمة الستار تعال ناخد الكومبليكيشن اوف كالكولر مين اولاد وبستركتف جونز مفيش كومبليكيشن صح كده؟ تعال ناخد الكومبليكيشن اوف مالجنس وبستركتف جونز ما عندناش حاجة. تعال ناخد بعد كده الانفستيجيشن بتاعت الاكوت ابندسايتس لاب وراد ولابروسكوب. ايه لاب وراد ولابروسكوب دي؟ لاب وراد ولابروسكوب. لاب يعني اولاد تحاليل كل عيانين الزايدة من الاخر كانوا بيحفظونا في النيابة لازم يدخل بصور الدم ويورين الالس. ايو مالك اجا حمود سلام على السلام ان لابوراتوري لازم صور الدم عشان اتأكد ان هو عنده لكم مين طيطول. طب ويورين الالس ازاي؟ لان ناس كتيرة جدا تيجي برايت يليك فرصة بين وهي عندها يورينيك ستون وهي عندها يوتي اي كتير جدا. يعني جالي حالة مرة يوم عيد الصبح كده كان عيد الفترة اللي فات ده جالي الصبح الساعة 6 الصبح بعد صلينا واحد اتصل بيا قال لي الحق اخويا عنده زايدة لازم تعمله. اروح الاخبار رايت ماكبرني بوينت وتندر وريجيديتي الدنيا نفس الكلام بالظبط اقول له اخبار اليورين ايه؟ يقول لي ده انا عندي اليورين نازل دم احمر عند ستون والستون هي بتتحرك بتقطع في الميكوزا بتاعت اليورين فبتجيب دم. اقول له عندك هيماتوريا؟ اه. روح اعمل لي يورين اناليسيز لقيت الوضع بلاتسيل معدي ال 100 خلاص ده ايه؟ يوتي اي انطبه في ستون في اليورين علاجه لا دعوه بيه لا زايده ولا اي حاجه. لو هي في ميل اسرع من الاسترويشن لان معظم في ميل في الميدل سايكل بيحصل لها حاجه اسمها ميتل شميرز بين بتيجي بكلاسيك بين فراديلا كوست لدرجة البنت متعودة على كده يا صبيان بيجي لهم بنت في نص الدورة بالضبط كده تقول لك انا متعودة على المغص ده نص الدورة ومع المنستروشن في منستر والبنت برضه هي متعودة عليه وعارفة نوع البنت لدرجة لو انت جيت سألتها ده وجع الدورة تقول لك لا لا لا ده مش وجع الدورة انا عارفة وجع الدورة عامل ازاي لا لا ده هو بيجي في بطني ويسمع في ضهري لا لا ده وجع الدورة بيجي في جنابي لا لا وجع الدورة بيجي معاه ترجيع ده مش الوجع. فهو ليه بيبقى ليه كلاسيك باترن هم عارفين الكلام ده. فلو هو ميل اسال على اليورين لازم اسال على اليورين. لو هي في ميل اسال على اليورين والمنستروشن. دايما كان معايا نايف سينيور واتذكر شويه معلم قال لي غالبا معظم البنات لو هي من السيرويتنج وجايه برايت لك قصه بين استحاله تبقى زايده غالبا البين ده بيبقى بتاع المنستروشن. فدايما حفظنا كده كان معلم بصراحه يقول لك لو هي مره دخلت عليه عندي حالة في ميل زايده بره قال لي مستر ويدنج قلت له ما تقلقش قال له روح اساله تعالى روح سالته وجيت اه مستر ويدنج قال لي لا مشيت يا عم ده البنت شرير طب دخلها يبقى قال لي مشيها ماهيش بقى هيشرب بيها ما فيش ابن طيب ما دام الاستري ما فيش ابن طيب. كان ليه حاجات كده ايه ما تفهمش واجيبها منين الكلينيكال بامي قاليها مش فاهمش بس هو كان محفظنا كده. طب راديولوجيكال بعمل بلينك تري وبعمل الترا ساوند كلينك تري هلاقي ايه؟ سبحان الله انا لسه قايل من شويه يا شباب ان لو انا عندي زايده بص كده الكلام ده مهم قوي لو عندي زايده اهو بيبقى مين اللي واقف؟ الاسمول مين؟ الانتستين. وكمان مين اللي واقف؟ الاومنتوم، صح؟ فاكرين في الركشة الاسبيني ركشة ليفر؟ كان اللوب اللي واقف ده كنا بنسميه سنتين اللوب، مش سنتلاين، سنتين اللوب ده اسمه اللوب الحالي. والاومنتوم كان بيبان على هاي السوفت شادو، صح كده؟ سنتين اللوب عند السوفت شادو. طب الالتراساوند هتقول لك ايه؟ الالتراساوند يا اولاد هتقول لك انت عندك على فكره الالتراساوند من الحاجات الدايجنوستيك جدا جدا للابن، ولكن المرضى دايجنوستيك عندها السي تي. واحد زميلي نازل من قطر جاله عقد البطل ضغط عرف الشارع كله ده انا رايح قطر اسبوع، نزل من قطر ايه الكتب النصيب ايه يا عم الحاج؟ يقول لك الالتراساوند، الالتراساوند مفيش ابن صيب. والوادي الوجع، الوجع مش اللي هو. طب انت هنعمل ايه يا ابني؟ قال لك اعمله سي تي. طلبنا له سي تي اكيوت اوف انفايت مور دايجنوست. طب لو انا جاي في الطوارئ وعيا واحده، خلي بال حضرتك عندها ابندكس بس انا شاكك ان تبقى يوتا اي، وشاكك ان تبقى كانسر كولون. جاتنا مره حاله في العيان عنده ascending cancer colon، ascending في ascending colon. الascending colon عامل ايه؟ قافل الباسوي بتاع الاكل، صح؟ فالاكل كله راجع على مين؟ على بنك. ده مشهور جدا. ممكن العيان يكون جاي بقى بالبنتايتس، واقوله في الكانسر كولون لما نيجي، وسبب البنتايتس جالنا مره عيان في الطوارئ، عيان عامل زي ده بقاله يومين، حلو؟ يومين، وبعد ما عمل زي ده ما خفش، والعيان بدا يدخل في الصاله والاستراكشر. فاحنا كل اللي جه في دماغنا ان العيان ده اهو اديد الصاله والاستراكشر، الدكتور الجراح خد غرز في الانتستين، الجراح ناس فوطه ناس حكيمه ناس مهاره. ده اللي جه في دماغنا. اللي حصل ايه؟ يقول لك افتحوا اكسبلوريشن. فتحنا اكسبلوريشن لان العيان كانسر كول، رايت سايد كانسر كول. طب انت الحل ايه؟ قال لك الحل اي حاله بنتايتس عشان تشخص، ادخل من الصوره بفتحه صغيره، وادخل بالكاميرا بتاعه المنظار، بص على الدنيا. احيانا بيجي لنا عيانين برايت اليا فوسا بين كلاسيك كلاسيك اكوتاب انسايت، ولكن بيبقى السبب بورفوريت الديودينال الستر. والديودينال الستر بيمشي بحاجه اسمها رايت باراكوليك جتر، ويبدا البط والبايل ينزل لحد ما يوصل برايت اليا فوسا بين، ويعمل لك رايت اليا فوس تفتح عند الزايده تلاقي الزايده سليمه، بس تلاقي حبه بايل جنبها. يبقى مين السبب؟ بورفوريت الديو. ممكن لو في ميل، في ميل عندها رايت اليا فوسا بين تفتحها تلاقي الابندكس بتاعتها سليمه، بس تلاقي عندها اوفر فيها مين؟ اوفريان سيست مبشره. طب انت كده فتحت ناس كتيره ممكن تفتح زوايد كتيره وما تطلعش في الاخر ابنسايت. فالحل النهائي تعمل لابروسكوبك. استنى بقى، ده انت ممكن وانت بالمنظار بعد ما تشخص ان هي ابندكس اعمل لها لابروسكوبك ابندكس. انت دلوقتي بتعمل ازاي ده بالمنظار؟ بالهبل وبرايت على خالص، تدخل بالمنظار واثنين بورت ووركنج بورت واعمل ابنسكت بالمنظار. طب لو هي دوريان تيست اعملها لها بالمنظار، والبوليت ديو اعملها لها بالمنظار. عاد عاد كل شغلنا دلوقتي مناظير، كله كله كله كل حاجه لغايه في الهرنيا، جوين الهرنيا والتمورال هرنيا والبرم ممكن يعملها كلها بالمنظار. طيب وبالتالي لازم اعمل الثلاثه انفستيجيشن. طب تعالى ناخد الانفستيجيشن بتاعه الاكوت كولوسايت. الاكوت كولوسايت اللي جايب جنبها زي العام، ايه العام ده؟ هناخده كمان شويه، بس بيبقى بالاضافه لحاجتين اللي هو الليفر انزايم هتبقى اليفيتد والبلوروبين هيبقى اليفيتد. مش احنا قلنا في الاكوت كولوسايت بيبقى اصفر سخن وسريع ومسمر؟ بيبقى البلوروبين عالي والليفر انزايم عالي. الكرونيك كولوسايت نفسه الكالكولر والستركتيف جوندس يبقى زي العام زائد شويه حاجات. الكالكولر هيبقى فيها الليفر انزايم عاليه طبعا، وهيبقى فيها البلوروبين عالي، بس فيها حاجتين مهمين، اليورين والستول اناليز. طب انت عملت يورين والستول ليه؟ طلعوا على النفس. لسه قايل من شويه، لسه قايل من شويه يا شباب ان ده رايت وليفت هيبقى في الضغط، وادى تست الضغط عندنا، والعيان عنده حصوه في الكومن بايل ضغط. حد فاكر البايل لما كان بيطلع على الليفر كان بيخرجه عن طريق السيركوليشن يوديه لمين؟ للكدني، والكدني تحول البلوروبين اللي موجود في الكومن بايل ضغط اللي بينزل في الانتست كان اسمه السيركوبايولوجي، فاكرينه؟ واللي ينزل في البول اسمه نيروبايولوجي. طب استنى بقى، دلوقتي العيان عنده حصوايه، فالسيركوبايولوجي ما بينزلش، صح كده؟ علشان كده الستول لونه اللي هو البني الغامق ده ما عادش موجود، بيسميه كلاي ابيض، كلاي كلر ستول. واليورين بقى مليان يورو بايلينوجين لدرجة ان اللون اليورين بتاع العجان تلاقيه غامق دارك يورين، بسبب ان عنده نسبة كبيرة منين. فلو انت حلست للعيان يورين هتلاقي فيه زيادة لليورو بايلينوجين، ولو حلت له ستول هتلاقي فيه نقص في الستيركو بايلينوجين. صح شباب؟ دول الاثنين المميزين بس في حالات الكالكولار اوبستراكتيف جونر. تاني هو البلورومين هيروح فين؟ اللي هيرجع الكبد، والكبد هيوديه والسيركوليشن هيخرجه الكدني، هيبقى بقى نسبه كبيره منين؟ من اليورو بايولوجي، هيستخدمه في اليورين. طب والستول البايل ده اللي هو النورمال اللي كان يوصل للستول هينزل، وبالتالي السيركو بايولوجين ما عادش هيبقى موجود في الستول، واليورو بايولوجين هيبقى زياده قوي فين؟ في اليورين. فلو حللت يورين هتلاقي اليورو بايولوجين عالي والستيركو بايولوجين قليل. ده يعمل ايه في العيان؟ يخلي العيان يقول لك يا دكتور الستول بتاعي بدا يبقى مبيض قوي واليورين بتاعي بقى غامق قوي. طب انا يا شباب تعال ناخد الديفرنشال دايجنوز. الديفرنشال دايجنوز بتاع الاكوت كولوستايتس من حاجه اسمها اكوت ابدن، وناخدها كمان شويه. الاكوت كولوستايتس بيتفرق برضه من الاكوت ابدن. الكرونيك كانتولا كولوستايتس، كرونيك بيبتيك انصر، وكرونيك ديو هيتاثرني او دايفرتيكولوز، شويه حاجات كده. بص كده الكالكولر، الكالكولر هيدخل من ديفرنشال دايجنوز من مالجنس اوبستراكتيف جون، والمالجنس هيدخل في ديفرنشال دايجنوز منين؟ من الكالكولر. تعال خد العلاج. العلاج بيقول كالاتي، العلاج كالاتي. الاكوت ابندسايتس يا شباب اول حاجه لو واحد جاي لك بزايده عاديه، زايده علاجها ان انا لازم اعمل ابندسايتس اكيد عارف. طب لو جاي لك بقى بندكولر مات، فاكرينها كانت بتتكون من ايه؟ من زايده، ايوه، وسمول انتستين ومنطن وفايبروز، اللي عامل ايه؟ ملزق كله ببعض. ينفع اعمل ابنسكتومي؟ لان لو انت عملت ابنسكتومي اعمل حسابك ان انت هتقطع الانتستين حتت، فلازم تمشي العيان على كونزرفتيف تريتمنت اسمه اوشنر شيرين. فاكرين شيرين؟ الهايبرتنزيا اوشنر شيرين ريجمن. ايه الاوشنر شيرين ريجمن ده؟ اللي بالصفحه هتلاقوه. الاوشنر شيرين ريجمن يا اولاد عندكم هيدوك بعد فتحتين. اول حاجه فوق خالص اهو، ماشي. اوشنر شيرين ده بيعمل ايه؟ طلعوا على النادي. انا بعمل الترا ساوند الاول والسي تي عشان اشوف هل عندي ابندكولار مات ولا لا. طب افترض ان انا ما عنديش سي تي ولا عندي الترا ساوند، ورحت فاتح كلينيكالي ان ده ابندكولار مات، المفروض بعد ما الدكتور بتاع التخدير يجي التخدير والعين ينام لازم اعمل قبل ما اعمل اكزامينيشن كويس ازاي؟ لان ممكن وانا بعمل اكزامينيشن احس ان فيه مات، ما هو بطن العين ريحت من كتر الانستيزيا، لان الانستيزيا بتدي حاجه اسمها مصدر ريلاكسنت، فلازم تنهد كل المصدر، وبالتالي العيان لازم اعمل له اكزامينيشن قبل ما افتح بطن. طب افتراضا انا داخل بعمل اكزامينيشن لقيت فيها مالجنس مات، اقول له بتاع التخدير مش هعمل عمليه، صح العيان؟ طيب لو انا ما عملتش اكزامينيشن وفتحت، وبعد ما فتحت لقيتها بالدكتور مات، هقفل العيان واطلع. يعني في اي حال من الاحوال هنمشي العيان على كونزرفتيف تريتمنت لمده قد ايه؟ لمده 3 شهور. طب في الثلاث شهور ده هتعمل ايه العيان؟ هعمل اوشنر شينن ريجيم. عباره عن ايه؟ هقعد العيان في سيمي سيتنج بوزيشن، ريست ان سيمي سيتنج بوزيشن، واروح معلق له حبه محاليل. فالعيانة ام العيان تقول لها دكتور ايه وانت تديله محاليل يا اخويا بس؟ قال لا يا حاجه هديله باذن الله كمان معاها مضاد حيوي. طب يا دكتور بالله عليه ما تنساش المسكن. اقول لها تتقطع ايدي يا حاجه لو اديت له مسكن. ليه؟ لان المسكن هيمط كل مين؟ المانيفستيشن. طب هيهمني المانيفستيشن في ايه؟ تعالى بقى قبل ما اقول اللي هيهمني ايه، بحط على الابندكولار مات هوتفومنتيشن، كمادات دافيه. كمالات الدافيه دي فايدتها تقلل الفايبروزس، تفك الفايبروزس شويه. طيب انت دلوقتي عيان ركز كده معايا، انا النهارده جيت الصبح حالتها من دبلر ماتي، هتعمل ايه يا دكتور؟ هعمل اوشنر شينر ريجن. بس يا دكتور خلي بالك ايه الابندكولار ماس ده، هي لها سكتين، لا سكه سلامه لا سكه ندامه. سكه سلامه ان الابندكولار ماس الفايبروزز يفك والانفكشن يقل، فيبدا الانتستين تبعد عن الابندكس والاومنتم يبعد عن الابندكس والفايبروزز يفك. لو هي ماشيه في سكه السلامه والانفلاميشن خف وكل حاجه بعدت عندها، محتاجه 3 شهور عشان الكلام ده يحصل. سكة الندامة ان الابندكس تترابشر جوه الماس، وكانت بتعمل لي من شوية حاجة اسمها بالنوكلر افسد. طب استنى بقى، انا دلوقتي بدأت الاوشنر بتاعي، حطيت العين في السيم سيتنج وديته حبة محاليل، ام العين قالت لي انالجيزك، قلت لها انا هدي انتبيوتك، وحطيت الكمادات الدافية وقلت لها يا حاجة انا اخر النهار همر على ابني. جيت امر بالليل بسأل العين اخبار الوجع ايه؟ لا الحمد لله خير. بان. طب واخبار النزه والبومتنج؟ لا لا لا بدات تقل الحمد لله. نيته دخلت على اللوكال تايم اللي بتاعتنا. السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ ازيك يا محمد؟ الحمد لله تمام. طب لسه بدري على فكره، وقالوا له 4 ونص بس اكيد 5 يعني. عاوزه تروح والله قال كده. وانا مشيته على كونديرت التريت، ولما مشيته على كونديرت التريت انت شباب عاوز اعرف هل هو هيسقط التيكت السلامه ويمني لا الايجنت فيك وكل يبعد عن الابندك، ولا هيدخل في سكه الندامه يتحول لهبل. لما امر على العيان بالليل لقيت العيان بيقول لي الحمد لله الوجع بدا يفك ونزل ممكن يخرج خالص، وباذن الله المجبرن طاين قلت والشيرن ترانجل قلت وروزنبرج قل والروفتنج قلت، وعملت له الاكسيتوز لقيته قل. ايه اللي حصل؟ ان بدا يدخل سكه ان يتحول للريزوليوشن، يبدا الانفلاميشن والكلام ده يختفي. علشان كده انا هكمل الكونزرت مين؟ هكمل كونزرت تريتمنت، بس بعد ما اكمل كونزرت تريتمنت لازم اقول له ان انا هتيجي بعد كام شهر عشان اعمل لك دايره بعد 8 شهور. طب لو لقيت العيان بالليل سخن اكتر، البين بدا يزيد قوي، الوجع بدا يزيد قوي، بقى سخن، بقى سريع، بقى مصري قوي، ايه اللي يحصل؟ لا ده هدخل اعمل له ابندكت على طول. احول العيان ده اللي عنده ابندكولار ماس او الفلاميشن ده، لا ما ينفعش يمشي بالمنظر ده، ادخل احاول انا اسلك الابندكولار ماس. السلام عليكم. او سكه ندامه اللي هو اتحول لمين؟ طب ابسط هعمل فيه ايه؟ ده رقم 3 الابندكولار ابسط يا اولاد، وبرضه نفس الفكره هو عمل خراج كويس كده؟ الخراج ده متحوط صحيح الابندكس في النص صح كده؟ والابندكس هي الوحيده اللي عملت فضيل. بس لو انا جيت فتحت عشان اوصل عشان اسلك واوصل لحد الزايده اللي اتفجرت وعملت خراج واشيلها، مش عارف اشيلها. بس انا ممكن اعمل حاجه تاني خالص، الابندكس البص ده بيبقى كبير قوي وليه بوينتنج، بيبقى بارز من حته معينه، اجي على الابس واعمل له مين؟ درينج. بس اوعى تحاول بعد ما تنزل الصديد ان انت تبعد الانتستين يمين وشمال وحاول توصل لمين؟ للابندكس. لان برضه لو انت جيت سلكت الابندكس من جوه الصديد من جوه الكوليكشن او الماس دي كلها، محتاج ان انت تعمل كاتنج للفايبروزز والاومنتم والانتستين. فلو انت عندك ابندكولار اسيد مجرد انت تفتح الخراج وتطلع الصديد وتسيب الدنيا زي ما هي، واقعد 3 شهور ادي مضاد حيوي ومسكن وانت بوتك وزي الفل، وبعد كده تدخل اعمل الزايده بعد 3 شهور. يبقى انا ابندكولار اسيد لان بدل اسيد لازم تعمل له اولاد درينج، ما ينفعش تسيب، افتح العيان واعمله درينج. وبعد 3 شهور بس اول مره ما تحاولش، واحد طبعه لعب وعاوز يبعد الانتستين وهبدا اسلك اهو والمنطقه ما يبعد معايا اهو، هتقطع الانتستين هتقطع الانتستين. لدرجه مره بنمر على حاله فبقول له انت ليه اسم الحاله دي بالنيوكلار ماس شرطه سهم في بدايه النيابه كده عملت لها بالانتستين؟ قال لي انت كذاب. قلت له ليه؟ قال لي بالنيوكلار ماس لو انت عملت لها بنتكتومي لازم تكتب لها جنبها كده هيدروجينيك انجل اوف ذا سمول انتستين. هيدروجينيك يعني العام، يعني انت لازم تكتب لي جنبها اللي انت عوضت السمول انتستين. قلت له والله كانت ملزقه وجنبها حبه اومنتر وجنبها حبه سمول انتستين وبعتهم. قال لي لا لا لا، لو هم قدرت تبعدهم ما اقدرش اسميها مات، ما اقدرش اسميها مات حتى لو هي ملزقه حبتين ثلاثه، برضه دي مش مات. كلمه مات معناها ان انت ما تقدرش تفصل ابدا، تلاقيها كل كي هتيجي تفصل علشان تفصلها لازم تقطع الديسك. ده الحكم بتاعك على المات. وبالتالي بالنيوكلر مات كونزرف لو قمت تعمل دريج وافتح بعد كده ازاي ده بعد 3 شهور. طيب لو عاجت اسمها ريجونال اليايت، ريجونال اليايت او في اليوكوليك بين ترومبوز او في سم سيركمستانس ثانيه كده. ريجونال اليايت يعني ايه؟ مره جت حاله حكيمه الساعه 3 الفجر، حكيمه جبت كل المذكره ديت قلت لها يا حاج خليكي لبكره الصبح نعمل لك. قالت لي لا لازم دلوقتي اهو اعمل لي ازاي ده ما تسيبنيش. قلت لك بص العيال، العيال طبعا اللي بلغوني كنت انا ميستيري وكده، قلت لهم بقول لكم ايه؟ اللي عن ابوها سيبوها للصبح، حتى 3 الفجر احنا طالعين ميتين اللي خلفونا. قلت لهم انا مش جاي، كبروا دماغهم. فحبه ولقيت المدرس بيتصل بيا بيقول لي انت فين يا ابو حميد؟ قلت له يا باشا انا في العمليات. كنت اصلا نايم في بيتنا. طب في عندك حاله زايده كده جت بره في الاسم؟ قلت له اه. حكيمه؟ قال لي اه. قلت له ليه ما هنسيبها للصبح لحد ما نعملها يعني النهار العينين؟ واحنا طالع عينينا من الصبح، احنا من الساعه 5 العصر شغالين وبقى الساعه 3 وعندنا بكره لسه الصبح، فيعني رحمه يا بيه. قال لي لا اعملها بعد ما تخلص كده، اعملها ابو حميد امرا وطاعا يا مولاي. رحت نازل من السكن جري على العمليات، دخل ام الحاله، دخلت ام الحاله الحاج عندها زايده، قلنا لها ماشي. الزايده الانفلاميشن بقى كل ده انفلام، والوول بتاع السكن ده اهو بقى انفلام، فيها اليايتس انفلاميشن في الاليوم، والانفلاميشن في الاليوم خد السكن. فانا بطبيعه الوضع زايده، طيب خلاص ده كله انفلام صح كده؟ جيت اعمل بربط الابندكس، من كتر الانفلاميشن بقطع الغرزه، راحت الغرزه قطع الابندكس وفتح، اكنك بتحط بتخيط في مهلبيه، عارف المهلبيه؟ تروح قاطعه في الابندكس. قلت مش مشكله اخد غرزه تحت شويه، باخد غرزه تحت شويه لقيتنا قطعت، معلش معلش الاسطمبه صغيره هتبص. جيت اخد غرزه لقيت فتحت مين؟ مبروك. رميت بطبع كده فقلت الحمد لله مبروك يا حاجه، ايه خرمنا لك السيك. طيب هعمل ايه؟ لازم اعمل ريبيرل ستيك، بس المشكله السوداء ان مين اصلا في الانفلاميشن؟ السيك. فبيقولوا لو عندك السيكا من فيلم حاول انت ما تعملش من سيك، اجل موضوع من سيك من الزيت في الجزء النقطه حيوي ودي متكن ودي ودي ودي ودي ودي، بس لحد ما السيكا ما يفك الانفلاميشن وبعد كده اعمل من سيك. طبعا انت محترف انا عملت ايه؟ ضغط هعمل يعني كل اللي عملته. رحت جايب الاومنتوم، عارفين المنطم؟ رحت حشو نوم ورحت واخد غرزتين بشيلين كده مثبت المنطم بس جوه السكر، حلو؟ عشان المنطم يلف على السكر محتاج له 3 4 ايام، 3 4 ايام ايه؟ ما تاكلش وما تشربش وما فيش اكل يعدي على الحته دي خالص. طب ده احنا بنشرب ازاي ده تاني يوم؟ يعني عملتها بالليل كل يوم نتشرب، وده حكيم هتفضحني في البلد كلها. فقلت لها بص يا حاجة ازاي ده كانت منفجرة والقولون عندك ملتهب خالص، لو شربتي الربطات بتاعتها كلها هتفك. عايز اقول لي انا اللي عامل لك العملية ومحدش يعرف ده الا انا، ومش هتسمعي كلام الا انا. طيب يا دكتور احمد هعمل ايه؟ 4 ايام صيام، بس حد يمر عليكي قول له اللي انا شربت وكلت وعملت ريح وزي الفل. فاهمه؟ فاهم. مره عليها قالت لي اخبارك ايه يا بنت؟ شربت يا باشا، كلت كلت يا باشا. ثاني يوم قالت لي مرور الاربع، ثاني يوم الخميس مره عليها مدرسه المساعد ايه يا بنت؟ كلت وشربت. طب متخرجه ابو حميد يا باشا سيبها شويه حكيمه معانا وعشان مضاد الحيوي وانجكشن وبغله وعاوزه تاخد ممكن يحصل انفكشن، خليها معانا شويه. ثالث يوم يا ابو حميد حكيمه يا باشا. رابع يوم جاي يمر عليها عرفت ان هو جاي يمر رح موديها تعمل اشاعة والله العظيم خمس يوم بدأت تشرب المرور بتاعه لسه الاسم التاني جه يا ابني سايبها ليه؟ تقول له سايبها بس يعني كان في شوية انفكشن في الغمض كده بس الحمد لله فتحنا غرزة وفضينا وزي الفل يعني انت كويسة بنتي خلاص كانت شربت ثالث يوم من درس المتاع يا ابني خلاص خلاص بقى يا بنتي فكرت متابعة وصولك بس عشان ان انا من كتر مرض ان احنا كنا الواحد مرهق وبتاع بس ده علمتنا كومبليكيشن علمتنا كومبليكيشن علمتني ان ممكن يحصل معايا بالبريشن السيكم واتعاملت معاه ازاي خد الانكك من كده واحد عنده راجل هيباتيك وانا مستعجل الانستيزيا بتاعته كانت حاجه خايف عليه في الانستيزيا وبتاع تقديرها اللي بقول لك ايه كنت انا نايت سينيور والله تعالى قال لي قدامك 10 دقايق خلصت ازاي اللي ده عشان العيان ده هيباتيك بيشنت قلت له بس من عينيا مشرب تك تك تك بمسك البريتون علشان افتح البريتون ادخل على السيكم فانا مستعجل اضخم دب دب وانا بمسك البروتون المفروض اتاكد بعد ما امسك البروتون اتاكد ان انا مش واخد معايا تحت البروتون مين انتس فانا باخد البروتون مشرط المصبت دب رحت جايب التيرمينال هيليوم يا حلاوه عسل ولا يهمني جبت التيرمينال هيليوم ورحت واخد ازاي ضغطتها الاول واخد بيكل 3 دي على ابدا راوند يا بت ورحت عامل ريفيرس التيرمينال هيليوم بس المفروض يعمل ايه يصوم 3 ايام كل يوم يشرب ده حطه في الحمام اي حد يموت على الحمام والله العظيم ثلاثه بحلف بالله ده حصل معايا اول ما تعرف يا حاج ان في مرور المرور بيبدا في الحريم الاول بعد الرجال اول ما تعرف ان في مرور في الحريم تجري على الحمام طول ما انت في المرشد جاي وانت في الحمام تعمل ما تعملش ده عندي يعني عادي اه يعني ده مش مشكله بس عشان الريجنال الياس ده عايز اقول لكم والله الحالات دي حصلت معانا بس علمتنا كتير اللي بيشتغل كتير بيغلط كتير بيتعلم كتير بس دلوقتي بقى خلاص عنا حتى لو انا متطربع اخد البريتون واحس شويه الاول بقول مش هتفرق الثانيتين ثلاثه اللي احس بيهم وابدا اسلك وابدا ابص قبل ما اقطع على منك ابص على السكه من الاول لا هلت ولا مش هلت بدا الحاجات دي اتعلمنا واحده واحده طيب اخر حاجه عندنا لو هو عنده بورتال بايميا يعني بورتال بايميا يا اولاد يعني البورتال فين ده هو فيه ترومبوس احنا قلنا الترومبوس ده جاي منين فاكرين لما بنقول فين اللي كان مدي اليو كوليك مين فين المفروض بعد ما اعمل ابنسكتومي اربط له اليو كوليك فين ليه ممكن يا اولاد يكون اليو كوليك فين ده مليان ترومبوس كتير فصحيح صحيح في بورتال بايميا فوق وصحيح صحيح انا شلت ازاي ده بس عيب قوي ان تفضل تعالج الانفكشن ده وبعد ما تعالجه تلاقي بعد اسبوع طالع الانفكشن في البورتال بي بسبب ان دي اللي كل بين ماله مليان اكتر من الانفكشن فاربط اللي كل بين بعد ما تعمل ابنسكتومي علشان ما يطلعش بورتال بي تاني يبقى طب ايه السيركم ستانسز الثانيه بيقول لك الصغيرين والحوامل والكبار صغيرين وكبار وحوامل لازم تعملوا حاجه اسمها ايرجنت ابنسكت ليه الصغيرين يا اولاد الصغيرين العيال الصغيره اللي في السن بيبقى عندهم الاومنتم شورت صغير شورت اومنتم فممكن ايه اللي يحصل الابندكس تحصل لها بيرفوريشن قبل ما الاومنتم يوصل لها سبحان الله يا اولاد الاومنتم ده بنسميه بوليس ماتو ذا ابدومين ازاي على سبيل المثال الدكتوره دي مكان الابندكس الابندكس بدا يحصل لها انفلاميشن الاومنتم يروح جاري جاري جاري جاري جاري جاري, جاري, جاري. وراح لازق جنب الابنك يقول لها عاوز اعمل انفلاميشن اعملي جوايا طب ابعد شويه لا لا لا لا اعملي وانا لازق فيكي علشان الانفكشن فاكر كده ما يحصلوش سبريد بنيه ناحيه طب الجول بلادر اتحصل فيها انفلاميشن يقول لها انا هاجي جنبك والله العظيم تدخل تلاقي الاومنتم لازق على الجول بلادر لازق حاضر الجول بلادر زي ما بيقولوا لدرجه ان اي انفلاميشن يبقى جوه مين جوه الاومنتم سموه بوليت مالوف ذا ابدوم بتاع الشرطه مالهاش دور بس مش مشكله ولا هي اللي بتقتل ومش معاها اي سلاح ولا ذخيره بس هي لازقه معانا وخلاص لازقه معانا الاومنتم في كل حته جري على الجول بلادر يجري يجري على ابنك تجري على اي حته يجري طب لما يبقاش عندك اومنتم السبريد اوف انفكشن يبقى ماله سريع يبقى للتشيلدرن اول ما يشوف الولد ده زايده اعمل بسيطه على طول طب لو حامل الحامل يا اولاد اليسرى بيفضل يطلع لفوق يطلع لفوق يطلع لفوق كابت على المعده بالاومنتم فلو جالها من سايتس لازم اعمل ايه اجري بسرعه من لها بالسكشن ارجنت بسرعه جدا لان لو بورفوريتد هيعمل هبل كل البطن بطن ثاني حاجه الناس الكبيره اولاد بيبقى فيها حاجه اسمها اتروفي للفويد تيشو فالانفكشن بيبقى رابد يعمل سيبتيميا وتوكسيميا تعال ناخد الكرونيك كانكر كروس والسايتس اشطب على العلاج ها احنا خدنا الاكوت سوري لسه الاكوت الاول قبل ما انزل الكورونا. الاكوت كله في الصيف الاكيوت كله في الصيف. بص كده يا شباب الاكيوت كله في الصيف مشكلته بحاجه واحده يا اولاد. بص كده معايا احنا قلنا السبب الاكيوت ان منصب الستور موجوده في الجول بلادر وحصويه قفلت الست بالظبط. ركز كده معايا عشان خاطر فكل الجول بلادر بقى ديستندد وفي انفلاميشن نتيجه الاستندد كولوسايت من هتدي كولونجايتس عمل انفلاميشن في الدنيا دي كلها يا اولاد. ففي مدرستين مدرسه بتقول ايه؟ مدرسه بتقول ان ما دام في انفلاميشن في الست الضغط والجول بلادر كلها انفلامد والدنيا كلها انفلاميشن لو انت دخلت عملت كولتستكتومي الدنيا فيها قديمه ولا ما فيهاش؟ فلو انت جيت ورحت قاطع الست الضغط ورابط رابطه الرابطه بتاعتك هتبقى على قديمه صح؟ وكمان هتلاقي المنطقة موجود والدنيا فيها ادهيجن والدنيا بايظه خالص. ففي فريق قال لك بص اعمل حاجه امشي كونزبت التريتمنت عادي خالص وبعد ثلاث شهور لما الانفلاميشن والاديما تفك اعمل كولتستيك. شبه مين؟ شبه الابنديكولار مال مش الابنسايت. الابنسايت تمنتك الابنديكولار مال كده كانت تمشي كونزبت التريتمنت وتعمل انترفال ابنسيك من بعد ثلاث شهور. ففي فريق قال لك في حالات الكولتستيك الاكيوت قال لك لا يا عم انا همشي كونزبت التريتمنت وبعد ثلاث شهور اعمل كولتستيك. في فريق قال لك لا فريق قال لك اعمل ارجن كولتستيك ادخل اعمل على طول بس بشرط شرط وحيد لازم يكون موجود ان ما يكونش عدى على العيانه ثلاث ايام. كم يوم الانفلاميشن في اول ثلاث ايام ما بقاش كبير والادهيجن ما بتبقاش كبير فتقدر تعمل كولتستيكتوم عادي. اما لو عدى على ثلاث ايام لا امشي كونزبت تريتمنت وبعد كده اعمل انترفال كولتستيكتومي بعد ثلاث شهور. تمام يا شباب؟ فاول فريق قال لك اعمل ارجنت كولتستيكتومي مباشره. قالوا له ايه السبب ان انت بتعمل ارجنت كولتستيكتومي في اول ثلاث ايام؟ قال في ثلاث اهداف عندنا. اول حاجه ان في خلال اول ثلاث ايام العمليه سهله ايزي مفيش قديمه كتير مفيش انفلاميشن كتير. ثاني حاجه طب ما ممكن العيان بتاعنا كود كولتستيكتومي ده لو انت مشيت كونزبت تريتمنت ممكن يدخل منك في كومبليكيشن. صح؟ بحمده من كومبليكيشن. تالت حاجة ان خليت العيان وان هوز بثلاثتين يعني وان هوز بثلاثتين العيان اللي هتمشيكوا نزل هتدخله النهاردة هتقعد معك في المستشفى سبعة سبعة تسعة ايام وتخرجه وتقول له تعالى لي بعد ثلاث شهور عشان اعمل لك كولستيك. هو دخلته كم مرة؟ مرتين. لا لما يجي لك في اول ثلاث ايام تعمله تبقى وان هوز بثلاثتين ما عرضتوش للكومبليكيشن والعملية سهلة في اول ثلاث ايام. طيب الكونزرتيف تريتمنت بتاعنا ده هيبقى شبه الكونزرتيف تريتمنت بتاع الاوشنر شين ريجمنت بالظبط ده بتاعنا من الصيف. طيب الناس اللي بتقول اجل الكولتستيكتومي اجله شويه واعمل انترفال كولتستيكتومي بعدين. طب افتراضا يا شباب وانا ماشي العيان كونزرتيف تريتمنت العيان بدا يدخل مني في كومبليكيشن يعني انا جالي عيان بعد رابع يوم في رابع يوم وبعد رابع يوم قلت همشيكوا نزيرة التريد في اليوم الخامس العين بدأ يوجع شوية والألم يزيد في الدنيا دي. في اليوم السادس لا العين بدأ يخطب أعمل إيه؟ هكمل كونزبت التريتمنت؟ ما ينفعش أكمل كونزبت التريتمنت. طيب وفي نفس الوقت طب هدخل أعمل كولتستيكتومي العملية هتبقى صعبة صح كده؟ يعني أنت دلوقتي حيران لا ينفع تسيبه ولا ينفع تعمل له كولتستيكتومي هعمل ايه؟ قال لك افتح العيان افتح ما ينفعش تستنى وحاول حاول ان انت تعمل كولتستيكتومي بس لو انت بقى بتعمل كولتستيكتومي الحاله ديت ما يعملهاش الا استاذ ما ينفعش نايم ما ينفعش حد مدرس عارف صغير لا لا ده عاوزه مين؟ واستاذ جراحه جهاز هضمي بيبقى عارف الالات صح واشتغل الحالات دي المعقده دي كتير ويعرف يخلص الحاله صح. تاني حاجه لو انت يا استاذ بتاعك جراحه مش قادر تعملها مش قادر تعمل كومبليت كوليتستيكتومي اعمل حاجه اسمها كوليتستيكتومي او بارتشال كوليستيكتومي. يعني بارتشال كوليستيكتومي ربنا يصحر بقى دكتور صالح وتدعى عندنا. هو بيقول كلمة يعني تبقى الحالة مصيبة طول مصيبة داخلين على الحالة ولقينا فيها مصيبة طول قالوا ايه الحالة فيها كذا بيديك القرار في كلمة والله عزيز سلام كلمة بيقرأ من الساعة 6 الصبح بعد الفجر لحد الساعة 10 كل يوم 4 ساعات هو استاذ انا عدى 50-55-50 كل يوم 4 ساعات قراءة مستمرة بيقرأ حاجة اسمها بالطب يعني كل يوم 4 ساعات قراءة في اليوم رأي في الطب يعني كل نهار بيقرأ كل جديد في الجراح كل يوم كل يوم جديد في الجراح فكميت على فكرة القراية مش هعرف الكلام ده بعدين القراية دي حاجة بتخلي الجراحة والدكتور منظر تاني خالص ومعلومات ابديتد على طول فالعلم كله عندك وفعلا بتسمع كلام منه انت بتفتح وقبل فبيقول بقول لك الحالة تبقى مصيبة وراح قالها لك في كلمة يعمل ايه؟ ايه؟ طب قولوا يا شباب بيعمل ايه ابويا الصالح ده بيتعمل ابويا الصالح بيعمل ايه قال لك يا انت مش عارف تعمل كوليستيكتومي والنبي ده مش عارفين يعمل كوليستيكتومي قال يعمل بارتش الكوليستيكتومي الكبد المرارة بتاعتنا عاملة دايرة كده صح في جزء منها ناحية الكبد صح وجزء ناحيتي فاضي صح كده بيروح فاتح الجزء اللي الناحيه دي صح كده ويسيب الناحيه مين الكبد زي ما هو علشان لو سلكها من الكبد الكبد هيفضل ينزف عشان في ايديمه والفلامش فبيروح سايب الحته اللي مين اللي ناحيه الكبد طيب يبقى المراره دلوقتي في جزء منها ناحيه الكبد وفي ميكوزا وفي كل حاجه بس لسه المراره بتاعتنا وطلب مين يروح مجاي على سلك الضغط ومدخل اله قالوا كده جوه سلك الضغط يبقى هو عارف كده مكان مين سلك الضغط وراح معدي من تحت الضغط اللي هو الاستراكشر اللي المفروض يبقى ضغط صح كده ده الاستراكشر اللي المفروض يبقى ضغط يروح معدي من تحتها رايت انجل كده ومدخل فتله ويروح رابط التيشو ده التيشو ده ايه ضغط من ضغط مش هي دي الحته الخرم اللي معدي بيروح رابط كده وبيجي على بقيه الوول بتاع الجول برادر عارفين جهاز الدايتيرمي يروح ماشي على الوول جهاز الدايتيرمي ده بيعمل كواجوليشن للميكوزا بتاعت مين الجول برادر من غير ما تسلك الوول وتقطع انت متخيل فده احنا بنعملها ازاي لو انا دخلت لقيت حاله اكيوت برايم ومش عارف اسلك المراره من البول والمراره لازقه اروح فاتح البول وشايل الجزء الاولاني ومدخل الاله معدي الفتله ورابط يلا بيت الدايتير مين حط برنقه واطلع علمها لنا حلو قوي اول ما يقول لك مات في الجول بلادر والجول بلادر لازقه وماسكه بارتش الكوليستيك مش انت عاوز تعمل مش عاوز تفرد نفسك ضغط ما انت قفلتها عاوز تشيل المراره شلت نصها ونص الباقي حرك ابويا صالح كان يعلمنا كده يعني توصل راجل عنده والله العظيم 60 سنه بس تشوفه يعني ربنا يصلح حاله زي ما قلت لك كده بيعلمنا بس هي كلمه بيروح داخل في العمليه اعمل كده السلام عليكم ولو قال كلمه اول ما يبدا يتكلم كلنا عن كده يلا يا باشا قول عشان معروف ان الكلمه جايه عن علم وتجربه لا تتخيلها طيب بعد الكرونيك اشطب عليه يا دكتور اشطب عليه يا باشا ليه؟ لان الكرونيك كولوستايتس تولد علاجه سيرجيكال انا قلت علاج المرارة اللي اعمل فيها مين؟ كولوستيكتومي فهو بيجيب لك في البدايه ميديكال تريتمنت واورال ديستيلوشن وكونتاكت ديستيلوشن واللي واللي واللي الكلام ده كله ما بيتعملش علاج الكرونيك كولوستايتس اللي نعمل منها يا شباب كولوستيكتومي طيب نقلب مع بعض الكلب لو بتركز جنبه علاجه ايه؟ اخر حاجه ومش هكمل ما تقلقوش ما تقول لي فرق معي عشان بس أداي زين. لازم اللي مسؤول فيه. لا لا خلاص ده مرة جاي. خلاص ده مرة جاي. بيقولوا يا شباب ان الكلب لو اشتركت الجن الله يقعد في ايه طبعا النبي بس كده وروحت انا كده كده مش فاهم ولا عارفه هو بيقول ايه هو احنا فين اصلا مش لازم اعرف عايز ايه طب يعني كمان 25 دقيقة تصبرني اوكي الساعة 8 الصبح برضه اه يعني حاجة اسمها بري اوبرتيف لازم اجهز العيان الاول قبل العملية بتاعت الكلب جوندز وبعد كده الديفينيتيف تريتمنت بتاعنا وبعد كده تريتمنت اوف ريزيدوال ستوك بالاوبراتيف تريتمنت يا اولاد اي حاله كالكولر اوبستراكتيف جوندس ركز كده معايا هنمشي بالاوبراتيف تريتمنت نفس الاوشنر فاكرين اوشنر؟ لازم اعمل حاجتين اشيل الحصوايه اللي موجوده في الكومر بايل دكت واشيل الجول بلادر الايام ده عصر المناظير وايام زمان ما كانش فيه مناظير طيب دلوقتي بناخد هنعمل ايه وايام زمان كنا بنعمل ايه دلوقتي في جهاز ظريف جدا اسمه ARTV فاكرينه جهاز بينزل من الاسنجر للمعده للديودنم ويدخل في الكومر بايل دكت من تحت ويروح واخد الاستون وطالع بيه ده محتاج اناستيزيا محتاج يدخل عمليات لان محتاج جهاز اشعه وبالتالي الار تي بي ده بدخله والعيان نايم وبشيل الحصوايه والعيان ما بحسش بحاجه وممكن في نفس القعده اللي انا شلت فيها الاستون هو لسه جوه العمليات اروح مدخل اللاباروسكوب اللي هو المنظار بتاع البطن بقى العادي اللي بعمل كوليستيكتومي واعمل له في نفس الوقت لابراسكوبك كوليستيكتومي الار تي بي 7000 واللابراسكوبك 5 يبقى 12000 ليه كده؟ بس سببه على التاني ايه؟ هيقول مين اللي يدفع لا بيدفع كلمه ايه؟ طبعا الدكتور شاطر بقى اللي يدفعه طيب وبالتالي يا شباب انا ممكن اعمل خلي بالك اخلص موضوع الكالكولر ده في قعده اقول يا حاج كله بالمناظير اهو مش هفتح بطنك نهائي يا دكتور والحصوله في الجمل بالضغط والله ما هفتح بطنك نهائي طب هتعمل ايه يا دكتور هعمل منظار من فوق اشيل بالستون اللي هو الار تي بي وادخل من البطن اعمل لابروسكوبك كوليستيكتومي بنفس القعده طب ايام زمان قول لي الزمان ارجع زمان افتح بطن العيان واجي على الكل بلادر اشيلها طب واجي على الكومن بايل دكت افتح الكومن بايل دكت واشيل الحصوايه وبعد ما اشيل الحصوايه مكان الحصوايه طبيعي بيبقى فيه اديمه من كتر المانيبيوليشن بتاع حضرتك فلو انت قفلت الكومن بايل دكت مباشره الاديمه والغرز اللي انت بتاخدها بتضيق الكومن بايل دكت مش هتضيقها بس الإديمة هتختفي ولا مش هتختفي؟ هتختفي بس الديب عشان تختفي بتقعد كم يوم؟ 10 أيام عشان تختفي. في العشر أيام دول العيان عنده مستركتب جن. فقال لك تعمل ايه؟ قال لك قبل ما تقفل حط تيتيو. هتشيلها بعد قد ايه؟ بعد 10 أيام. صح كده؟ يبقى أيام زمان فتحت بطن العيان وعملت له مرارة وحطيت تيتيو وهشيل التيتيو بعد 10 أيام ده موال. اما الايام ديت بعمل حاجه اسمها ارتبي ولابروسكوبيك كولتيستكتومي بنات العادي. ايام زمان كنت بعمل كولتيستكتومي وكولودوكولايستوتومي. يعني كولودوكولايستوتومي هفتح الكومن بايل دكت، يعني كل فتح الكومن بايل دكت بالانجليزي اسمه كولودوكولايستوتومي. يا سلام. هعمل كولتيستكتومي وكولودوكولايستوتومي زائد تي كيو. طب والحل الثالث ممكن اعمل حاجة اسمها يا اولاد ترانس ديودنال سفنكتروتومي اند ترانس ديودنال سفنكتروبلاستي. الحل الرابع هعمل حاجة اسمها كولودوكو ديدروستومي زي ما اقول كمان شوية. ماشي معايا؟ ايه؟ كمان شوية ايه؟ طب ده مش دم. طيب تعالى ناخد بس احنا خلصنا ديبيليتي التريك. Is that good? Yeah, that's true.